أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان بين الصحابة إجماع على أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة؟ وإذا كان كذلك فكيف نجم الخلاف ممن جاء بعدهم من الأئمة؟ الذي ثبت عن الصحابة حين لله جد العقيلي وفيه أنه لم يكن أصحاب رسول الله ولا شيء عما ترك كفر للصلاة، وهذا يعني حكاية عن الصحابة بعضهم جد العقيلي لم يدرك جميع الصحابة أدركا جمعا منهم. هذا لو ثبت إجماع من الصحابة يعني إجماع تقرر عليه القول هذا لا يحل خلافا. الإجماع لأن الإجماع الثابت الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة، إنما هذا قول مبني على الصحابة غاية أن يكون إجماع إقراري. إجماع شيخ الإسلام المقرر يقول إجماعات ثلاثة: إجماع إحاطي، وإجماع إحاطي بمعنى أنه يحاط به ويدرك ويعرف، فهذا هو الذي لا يجوز تغييره أو لا يجوز مخالفته لظهوره وبيانه الغالب تكون أدلة مقطوع بها مثل هذا الإجماع، وما سواه يختلف منه. ومن الإجماع الاستقرائي، الاستقرائي بدا يقرب من أهل العلم هذه الكلمة التي قالها عبد الله بن جبير وحكاها عن بعض الصحابة الذين أدركهم رضي الله عنهم جميعا، ولهذا وقع الخلاف، وقع الخلاف في هذه المسألة بين أهل العلم. إن لو كان إجماعا مقطوعا به لكان الدليل بين واضح، لكن وقع خلاف وحصل من أهل العلم في هذه المسألة من أخذ بالقول الثاني ومن المتأخرين، وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله عليه إذا رأى كلام الصحابة المتقدمين فإنه لا يبالي بخلاف المتأخرين حتى ولو كان خلاف الإمام أحمد ولو كان خلاف إسحاق رحمه الله، فإنه يحكي لأنه كما قال الإسلام إمام كبير مطلع، ولذا يجعل خلاف الواحد والاثنين أو لا يجعله خلافا معتبرا، فيحكي الإجماع ولو خالف فيه الواحد والاثنان. هذه طريقة معروفة لغير ابن جرير رحمه الله أنه مطلع على خلافه لكن كان يجعل هذا الخلاف نوع شذوذ فيحكي الإجماع عليه. لكن هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، حصل خلاف بها بين أهل العلم، فلا يقال إن يلزم بأن الصحابة أجمعوا على ذلك، لأن مثل هذه العبارة لا تعطي الإجماع، لا تعطي الإجماع، إنه كان لا يرون شيء مثل كفر للصلاة، هذا إذا حكي عن جمع من الصحابة فيكون كالاستقراء في مثل هذه المسألة، وهو مؤيد بالأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه مسألة لها شواهد أخرى في مسائل حكيت عن بعض الصحابة، ثم جاء خلاف عن بعض التابعين، فلا يكون بالإجماع المحاب الذي لا يحيل خلافه. نعم.